هذا سائل يقول: هناك متخرج في الجامعة الإسلامية في أمريكا يزعم أن العلماء لا يهتمون ولا يسألون بمشاكل ولا يبالون بمشاكل المسلمين في البلاد الأخرى، ويقول إن تلكم المشاكل التي يعاني منها المسلمون في أمريكا لا تمنع العلماء من شرب الشاي وأكل التمر ولا تقلقهم في الراحة والنوم، فلا تهتموا بهم كثيرا. ما رأيكم في هذا الكلام؟ يقول السائل: ما رأيكم في هذا الكلام؟ الجواب عندكم، هذا لا يحتاج إلى مزيد جواب. هذا وافق عمرو بن عبيد المعتزلي لما طعن في الحسن البصري وابن سيرين، وكان يغضب من الطلبة الذين يذهبون ويجلسون إليهم في الحلق، قال: ماذا تفعلون عند هؤلاء علماء الخرق، يعني علماء الحيض والنفاس؟ تجددت هذه الدعوات، لكن الأساليب تختلف، الألفاظ تختلف، حتى جاءونا بفقه الواقع. مشايخنا علماء لكن لا يفقهون الواقع. ما هو الواقع؟ لملمة الجرائد والنظر في كذا، وقالت بي بي سي، وفعلت سي ان ان، وقالت مدري من، وكذا وكذا وكذا. حتى إن أحدهم، والله لا أدري هذا يتكلم وهو صاحي ولا نائم، أحدهم يقول: سمعت إلى شريط لو قديم قبل أكثر من 20 سنة وزيادة يتكلم عن تغريب المرأة في شريط الله، يقول أحد هؤلاء الذين جاء السؤال قبلهم من دعاة التكفير والتفجير، هو الآن يقولون يكتبوا لا بد اعتبروا بالأوطان التي حولنا. هذا هو، هذا القائل يقول بارك الله فيكم أنه في الشريط، ثم صار رسالة، الشريط صار إيش؟ رسالة فرق. يقول أنني سأحدثكم عن قضية، ما تكلم عن تغريب المرأة، وهذه القضية أنا أتتبعها منذ أكثر من 16 عاما، وأن فتاة كانت ما أدري إيش وتدرس كذا، ثم لما صارت، ثم لما كبرت، ثم ما أدري إيش تأثرت بالغرب. أنت من 16 سنة عندك خلفية أن هذا البنت سيكون فيها كذا؟ يعني إذا كان المتكلم مجنون يجب أن يكون المستمع عاقل ويتتبع هذه القضية التي أجرى فيها المحاضرة قبل 16 أو 18 سنة. يا رجل، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ أين له هذا أنه بعد 16 أو 18 سنة هذه المرأة ستكون؟ هو يتتبعها يقول. طب ليه ما نصحتها من بدري؟ ليه ما نصحت أهلها من بدري حتى لا تزل؟ أنت خائن، أليس كذلك؟ يرى الانحراف منذ أن بدأ وهو يتابعه، يريد أن يعرف فين يصل، يجوز هذا؟ فأقول جاءون بمثل هذه العبارات فقهاء الواقع، فقهاء كذا لا يفقهون الواقع، يملى عليهم إلى آخره. كل هذه لا يقولها إلا من لم يتتابع على هذا إلا أهل الأهواء، وهذا الكلام من جنسه تماما. يقول خريج متخرج: أنا سمعت المقطع، لم يتخرج هذا الغر الغمر، هذا لم يتخرج من الجامعة، كسول أعرفه، رجل كسول إمعة. هذا واحد. اثنان، قوله أن المشاكل لا تهم المشايخ ولا يبالون مشاكل المسلمين، ما الذي أدراه؟ هل جلس إلى المشايخ ولزمهم وجاء إلى فلان وعلان ورأى أنهم لا يهتمون بمشاكل المسلمين؟ أليس هذا من الافتيات والكذب؟ ماذا يريد من هذا عندما يسمع أهل الغرب هذا الكلام منه؟ ماذا ينقدح في أذهانهم؟ الطعن في هؤلاء المشايخ، إذن لا يستحقون السؤال. ولهذا قال هذه الخلاصة: فلا تهتموا بهم كثيرا. هو هذا الذي يريد، هذه الخاتمة، هذا مربط الفرس. لا تهتموا بهم، اهتموا بمن؟ اهتموا بي، أنا الذي أعرف مشاكلكم وأنا الذي إيش أحلها. ثم يقول لم تمنع هذه المشاكل الذي للمسلمين في أمريكا، لم تمنع العلماء من شرب الشاي وأكل التمر. هو شرب الشاي وأكل التمر حرام؟ يعني إذا في مشكلة يعني لا أكل ولا أشرب؟ لا يقول المشايخ حرام يعني لو أكلوا التمر، يعني كل من أكل التمر معنى أنه لا يبالي بالمسلمين؟ كم الذين يأكلون التمر في رمضان وفي في السفر في المسجد النبوي وفي غيرها؟ كل هؤلاء لا يهتمون بالمسلمين ولا لأمرهم. يعني يريد المشايخ صيام يصومون لا يشربون ولا يكون لا شاهي. طب هو هذا المهتم بشؤون المسلمين لا أدري هو يأكل ويشرب ولا جائع؟ ولا تقلقهم الراحة، ولا تقلقهم في الراحة والنوم، يعني لا يبغاهم يأكلوا ولا يشربوا ولا يناموا ولا يرتاحوا. يا رجل أين العدل في هذا الكلام؟ يجوز هذا الكلام؟ أنت تدعو عليهم بالهلاك، أنت بهذا تطلب منه أن يهلكوا أنفسهم ويقتلوها. ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم. يعني هذا الكلام لا يلتفت لقائله. يا جماعة الخير، ما كل ما يلفظ به همثال هؤلاء المرتزقة المتعالمون الكسالى الطاعنون في السنة وأهلها نلتفت إلى كلام، ما الجواب؟ ماذا نقول؟ خلاص الجواب باين من عنوانه، لا تهتموا بهم، اهتموا به. أنا طبعا هذا المقال أسمعني إياه بعض الإخوة لكنه باللغة الإنجليزية، يعني ما أعرفه بالإنجليزية لكن ترجموه لي. فكما قلت هو ليس خريج، وإن تخرج فخرج وهو يحبو أو زحفا، والله أعلى وأعلم. نسأل الله السلامة والعافية.